السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض الليزر. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا معنى كلمة ليزر، ليزر تكبير أو تضخيم الشدة الضوئية بواسطة الانبعاث الإشعاعي المستحس. هندخل في الموضوع على طول. هو أنواع الانبعاث، في تلقائي وفي مستحس. الانبعاث التلقائي بيحصل إيه بالظبط في الانبعاث التلقائي ده؟ ذرة بتثار إلى مستوى طاقة معين وينقضي زمن إثارتها. زمن الإثارة بيحدده المستوى اللي تمت فيه الإثارة. ذرة تثار أو ذرة تثار إلى مستوى إثارة معين، ينقضي زمن الإثارة وبعد كده تفقد هذه الطاقة في صورة فوتون طاقته مساوية للفرق بين مستويي الطاقة اللي تحرك بينهم. ممكن نرسمه رسم رمزي. الانبعاث التلقائي، الخطوة الأولى إن أنا عندي ذرة مثارة وبعدين بعد انقضاء زمن الإثارة بيعود الفوتون، يعود الإلكترون إلى المستوى الأرضي ويخرج فوتون غير محدد الاتجاه، إنما طاقته محددة. E فوتون بتساوي E2 ناقص E1. طبعا E1 ده طاقة المستوى الأرضي و E2 منسوب الإثارة أو مستوى الإثارة. طيب يبقى الانبعاث التلقائي ينتج فوتون طاقته محددة اللي هي الفرق بين المستويين ولكن الاتجاه غير محدد. طيب لو احنا خدنا الموضوع بشكل لعدد كبير من الذرات، لو عندي عدد كبير من الذرات بيحصل لها انبعاث تلقائي في نفس الوقت، ملايين الذرات مثلا بيحصل لها انبعاث تلقائي في وقت واحد، يبقى الفوتونات اللي صادرة من هذه الذرات تختلف عن بعضها في الطاقة. طب ليه في الطاقة؟ لأنه الذرات الكتير لما تثار بتثار إلى مستويات مختلفة، فالفوتونات اللي خارجة كده بالانبعاثات التلقائية هتبقى ليها طاقات مختلفة وبالتالي يبقى ليها ترددات وأطوال موجية مختلفة، كمان ليها أوقات انبعاث مختلفة عشان اختلاف الزمن بتاع الإثارة من مستوى لآخر، كمان اختلاف الاتجاه، كل فوتون بيخرج في أي اتجاه، اتجاهات عشوائية. يعني إذا كان عندي وسط هسميه الوسط الفعال، عملت له إثارة فذراته أثيرت إلى المستويات المختلفة، لما تيجي تسترخي هتطلع لنا فوتونات بالانبعاث التلقائي تختلف عن بعضها في الطاقة والتردد والطول الموجي والطور والاتجاه. وده حال الضوء العادي، جميع مصادر الضوء العادية بتعتمد على الانبعاث التلقائي. يبقى الانبعاث التلقائي هو الانبعاث السائد في مصادر الضوء العادية وهو بيصدر لنا فوتونات لها مدى طيفي عريض، يعني لها أطول موجية كتير مش طول موجي واحد، كمان فوتوناته غير مترابطة غير متوازية، بيبقى عندي زاوية انفراج كبيرة في الضوء العادي، كمان بتضعف شدتها مع مربع المسافة، يعني بتخضع لقانون التربيع العكسي. أما الانبعاث المستحس، إيه قصة الانبعاث المستحس؟ بيبقى عندي ذرة مثارة ولكن لم ينقضي زمن إثارتها بعد، بتبقى مثارة مثلا في مستوى عمره الزمني طويل بنسميه منسوب إثارة شبه مستقر، ذرة مثارة ولم ينقضي زمن الإثارة. طب وبعدين إيه اللي حصل بقى؟ يمر بها فوتون طاقته مساوية لطاقة الفوتون المسبب للإثارة. أنا بحسها إن واحد جاي يحرر صاحبه، الفوتون اللي جاي ماله بقى؟ طاقته مساوية لطاقة الفوتون المختزن جوه الذرة المثارة دي. فهنا هيحصل إيه بقى؟ الذرة لن تمتص هذا الفوتون أيضا. أمال لو اصطدم بها الفوتون ده هي هتسترخي، هيحصل لها استرخاء وتنتج الفوتون اللي هو جواها ده، ويخرج الفوتونين مترابطين ليهم نفس الطاقة والتردد والطول الموجي والطور والاتجاه. ده اسمه الانبعاث المستحس. طب من استحس من؟ وكأن الفوتون الذي يمر بالذرة المثارة هو اللي استحثها على التخلص من طاقة إثارتها ولكن قبل انقضاء فترة العمر لها. ولو حبينا نمثله بالرسم هقول هنا ايه؟ ذرة مثارة، هنعدل في الرسم ده، ذرة مثارة لم ينقضي زمن إثارتها بعد وكأنه ده مستوى إثارة شبه مستقر، وفي فوتون جاي ماله بقى؟ فوتون طاقته بتساوي E2 ناقص E1، يعني طاقته مساوية للفوتون المسبب للإثارة. طب هيكون المشهد التاني ايه بقى؟ هتسترخي الذرة، يعني هتعود للمستوى الارضي، ويبقى عندي اتنين فوتون خارجين مترابطين ليهم نفس الطاقة ونفس الاتجاه. هل هذا بقى يعد خرقا لقانون بقاء الطاقة على اساس ان انت عندك فوتون وبعدين خرج فوتونين؟ لا، لن يعد خرقا لقانون بقاء الطاقة، لان في المشهد الاول ايه اللي حصل؟ عندي فوتون وذرة مثارة جواها فوتون، يعني الطاقة الكلية هنا طاقة اتنين فوتون. طب وفي المشهد الثاني الذرة استقرت يعني معاش فوتونات وخرج اتنين فوتون، يعني الطاقة قبل حدوث الانبعاث المستحث كانت طاقة اتنين فوتون، وبعد حدوث الانبعاث المستحث برضو طاقة اتنين فوتون. ولو بقى عندي ملايين الذرات مطلعة لي فوتونات بالانبعاث المستحث، هيبقى الفوتونات بقى حالها ايه؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام. تبقى الفوتونات هنا اللي خارجة كلها ليها نفس الطاقة، يعني ليها نفس التردد ونفس الطول الموجي، يبقى عندها نقاء طيفي، وكمان ليها نفس الاتجاه، فعشان كده الحزمة متوازية ومترابطة ومتماسكة عشان هي ليها نفس الطور، وده هيؤدي بقى إلى أنها تحتفظ بشدتها لمسافات بعيدة، أي أنها لا تخضع لقانون التربيع العكسي. ده على طول هو الانبعاث السائد في مصادر الليزر. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني مقارنة واجبة ما بين ضوء الليزر والضوء العادي. أنا عندي أربع عناصر، ضوء الليزر والضوء العادي، في المقارنة اللي عندي أربع عناصر مهمة: النقاء الطيفي، توازي الأشعة، ترابط وتماسك الفوتونات، الشدة. أولا النقاء الطيفي، طبعا ضوء الليزر عنده نقاء طيفي والضوء العادي ما عندوش نقاء طيفي. لو جات علل ضوء الليزر عنده نقاء طيفي لأنه ناتج من انبعاثات مستحثة لذرات وسط الفعال، وفي الانبعاث المستحث بتبقى الفوتونات الناتجة مالها؟ لها نفس الطاقة جميعها، كل الفوتونات ليها نفس الطاقة. طيب أما الضوء العادي ما عندوش نقاء طيفي ليه؟ لأن فوتوناته اللي صادرة بالانبعاث المستحث، بالانبعاث التلقائي، والانبعاث التلقائي بتبقى الفوتونات نازلة من مستويات مختلفة، فيبقى هنا طاقتها مختلفة، يبقى أطوالها الموجية مختلفة. طيب الخاصية الثانية ترابط وتماسك الفوتونات. في الليزر فوتوناته مترابطة ومتماسكة، طب ليه؟ لأنه في الليزر ناتج برضو من انبعاث مستحث، أما في الضوء العادي فوتوناته غير مترابطة لأنه برضو ناتج من انبعاث تلقائي. الخاصية الثالثة توازي الأشعة، الليزر عنده زاوية انفراج صغيرة جدا أو ما عندوش زاوية انفراج، ده برضو لأنه ناتج من انبعاث مستحث، أما في الضوء العادي بيبقى عنده زاوية انفراج كبيرة جدا لأنه ناتج من انبعاث تلقائي وخروج الفوتونات بتبقى في جميع الجهات. أخيرا الشدة، ضوء الليزر بيحتفظ بشدته لمسافات بعيدة، أي لا يخضع لقانون التربيع العكسي، أما الضوء العادي شدته بتضعف مع مربع المسافة، يعني يخضع لقانون التربيع العكسي اللي بيقول إيه؟ إن شدة الضوء عند نقطة تتناسب عكسيا مع مربع البعد عن المصدر. طيب لو قال لي كيف تميز بين ضوء عادي وضوء ليزر، يعني أنت قدامك ضوئين أهم، مين فيهم ليزر ومين فيهم عادي؟ كيف تميز؟ يعني عايز مقارنة مرئية، حاجة أنا شايفها، ممكن أقول أجعل هذا الضوء يسقط على حائل وأبعد الحائل تدريجيا، إذا اتسعت البقعة الضوئية وضعفت مع المسافة يبقى ده ضوء عادي، إذا ثبتت شدة البقعة الضوئية وثبت قطرها يبقى ده ضوء ليزر. طيب بالنسبة لاستخدامات الليزر أنا جبتها بعد الخصائص على طول، لأنه دايما بيربط ما بينها في الامتحان، يعني يقولك مثلا علل استخدمنا الليزر في كذا، استخدمنا الليزر في كذا، دي على طول ادور في الخصائص ما هي الخاصية اللي خلتني من الاربعة اللي عندي دول استخدمه في هذا الاستخدام. طيب والعكس برضو يجيب لي خاصية من خصائص الليزر بيقول انا استفدت من الخاصية دي في ايه، ادور على طول في الاستخدام اللي بيوافق هذه الخاصية. طيب الموضوع التاني اللي بعد كده العناصر الاساسية، او خلينا ابدأ اللي هو الاسس الفعل الليزري، اسس الفعل الليزري. لو قال لي ما فكرة عمل الليزر أو أسس الفعل الليزري، أشتغل إزاي؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أسأل نفسي هو أنا عايز ليزر، يعني عايز فوتونات كتير وكلها في نفس الاتجاه وكلها زي بعضها، يبقى أنا لازم لي انبعاث مستحث وكبره كمان بالتجويف الرنين اللي هو المرايتين. طب والانبعاث المستحث ده عشان يحصل ده صدفة، بس أنا ممكن أهيئ لها الظروف اللي هي إيه بقى؟ وضع اسمه وضع اسكان معكوس. يعني ايه وضع اسكان معكوس؟ ما هو الانبعاث المستحس عشان يحصل لازم يبقى عندي ذرات كتير مصارة لنفس المستوى، ذرات كتير في الوسط الفعال اللي عندي. انا معايا وسط فعال اهو، عايز اغلب ذراته مثارة لمستوى واحد، ده اسمه وضع اسكان معكوس. ما هو الاسكان الطبيعي ان يبقى اغلب الذرات في حالة الاسترخاء والذرات المستثارة عددها قليل، انما الاسكان المعكوس ان يكون عدد الذرات المثارة في الوسط الفعال اكبر من عدد الذرات المستقرة. طيب يبقى انا دلوقتي بالخطوات كده، انا عايز ليزر، يبقى انا لازم لي انبعاث مستحس، وعشان يحصل عايز لي اسكان معكوس. طب الاسكان المعكوس نفسه عشان يحصل بقى عايز وسط فعال في منسوب اثارة شبه مستقر عشان الذرة اللي تثار اليه تستنى شوية لما زمايلها يحصلوها. يبقى نقول بالعدل بقى، لو انت عايز ليزر يبقى خطواتك اجيب وسط فعال عنده مستوى اثارة شبه مستقر حتى نتمكن من الحصول على وضع الاسكان المعكوس عند اثارة هذا الوسط. ثلاثة، فتتهيأ الفرصة لحدوث الانبعاث المستحس. أربعة، يتم تضخيم الفوتونات بواسطة التجويف الرنيني وهنتكلم عليه بعد شوية. طيب عندي بعد كده العناصر الأساسية في بناء أي ليزر. صلي على النبي يا سيدي صلى الله عليه وسلم. العناصر الأساسية في بناء الليزر عندي ثلاث حاجات، عندي وسط فعال، وعندي مصدر طاقة ملائم له، وعندي تجويف رنيني هو اللي بيكبر الشدة. واحدة واحدة. الوسط الفعال ده أهم حاجة في الليزر، بيسمى الليزر باسم الوسط الفعال دايما، هو المادة اللي بيتم إثارتها والحصول منها على أشعة الليزر. الوسط الفعال زي مين؟ عندنا صلب زي أشباه الموصلات، وزي ليزر الياقوت، وعندنا سوائل، وعندنا ليزر غازي زي الأرجون وليزر هيليوم نيون وليزر ثاني أكسيد الكربون. يبقى عندي أوساط فعالة كتير قوي. طب واهميه ده ايه؟ اهميه ده ان كل وسط فعال بيديني طاقه مختلفه، فبيديني ليزر في منطقه مختلفه من اماكن الطيف. بالمناسبه بسال طلبه كتير، هو انهي اسرع، الليزر ولا الضوء العادي؟ الاثنين نفس السرعه، الاثنين فوتونات. طب مين طول الموجه اكبر، العادي ولا الليزر؟ والله الضوء العادي. ضوء الليزر ده واخد مدى، انا عندي ليزر في منطقه الموجات الميكرومتريه اللي المايكروويف، وعندي ليزر في الأشعة تحت الحمراء، وعندي ليزر في الضوء المرئي بألوان، وعندي ليزر فوق البنفسجية، وعندي ليزر في إكس، وده ليزر بالغ الخطورة. يبقى أنا عندي ليزر في أماكن متنوعة من أماكن الطيف. طيب عندي بعد كده العنصر الثاني في عناصر أساسية في تكوين الليزر اللي هي مصدر الطاقة. كل وسط فعال بيبقى عايز مصدر طاقة يديله الطاقة دي فيثيره إلى الوسط الفعال المناسب ليه، يثيره إلى منسوب الإثارة المناسب ليه. طيب المصادر الطاقة زي مين؟ عندنا تنوع برضو في مصادر الطاقة، لأن في تنوع في الوسط الفعال. كل وسط فعال له مصدر طاقة مناسب ليه، زي مصدر طاقة كهربي عالي التردد، بنسميها الترددات العالية دي بنسميها الترددات الراديوية. وبالمناسبة الترددات الراديوية يعني ترددات عالية قوي، فبتدي طاقة كهربية عالية قوي للوسط الفعال اللي هي بتثيره. أو مصدر طاقة كهربية مستمر عالي الجهد جدا. طيب وفي مصادر طاقة حرارية مكتوب فيها ايه بقى؟ حيث تستغل الطاقة الحرارية الناتجة من الضغط الحركي للغازات. ده شغل، انا ببذل شغل على الغاز، فالغاز بيسخن، الحرارة دي بتستخدم لإثارة ذرات الوسط الفعال. كمان مصادر طاقة كيميائية، في بعض المواد تتفاعل كيميائيا وتطلع طاقة بتستخدم لإثارة الوسط الفعال. كمان انا عندي مصدر طاقة ضوئية، ممكن الضوء يستخدم لإنتاج الليزر، بيسموها عملية الضخ الضوئي، اما بضوء مبهر زي ضوء الزينون، أو بضوء ليزر يثير وسط فعال لإنتاج ليزر أيضا. العنصر الثالث في إنتاج الليزر هو التجويف الرنيني. إيه التجويف الرنيني دوت؟ أنا عايز أقول لك التجويف الرنيني هو الوعاء الحيوي المنشط لعملية التكبير، وهو أهم حاجة بتكبر الشدة الضوئية. طب إزاي؟ دلوقتي أنا عندي وسط فعال موجود في أنبوبة مثلا أو موجود في أي حاجة، وهبدأ عملية إنتاج الليزر، فإيه اللي حصل؟ أول عملية إنتاج الليزر بتبقى أقدم الذرات. يعني لو قلنا بالخطوات إن الذرات عندي أثيرت للإيه؟ للمستوى إثارة شبه المستقر، فتحقق وضع الإسكان المعكوس. طب وبعدين يحصل إيه؟ أقدم الذرات إثارة في عمر الإثارة بتاعها خلصت تلقائي، خلاص خلصت العمر الإثارة، فيبتدي ينبعث منها فوتون تلقائيا. الفوتون ده إذا خرج من أحد أجناب الأنبوبة بتاعت الوسط الفعال خلاص ده فقد. طب إذا خرج موازي المحور الأنبوبة، يبقى هو ده وهو ماشي هيصادف في سكته أي ذرة مثارة لم ينقضي زمن إثارتها فيستحثها وياخد الفوتون بتاعها. كده بقوا اتنين. طب هما ماشيين احتمالية تصادفهم مع ذرة مثارة أخرى لم ينقضي زمن إثارتها هيزيد، فيقابلوا ذره يستحسوها بقوا ثلاثه، طب بقوا اربعه، طب خلاص وصلوا للمخرج، طب انا مش عايزهم اربعه ده انا عايزهم كتير، قوم بحط لهم مرايه فيصطدموا بها وينعكسوا. هنا انا بزود احتماليه تصادمهم مع ذرات مثاره اخرى لم ينقض زمن اثارتها، وهم راجعين عدد الفوتونات بيتزايد، طب احط لهم مرايه تانية ويحصل هنا بقى انعكاسات متتاليه، فبيزيد المسار اللي هم ماشيينه، فبيزيد الاحتمال لحد ما شدتهم تبلغ قيمه كبيره. هنا بقى بيكتشفوا ان احد المرايتين شبه منفذه، فيقدروا يخرجوا منها دفعه من هذه الفوتونات والباقي يبقى لاعاده زياده الايه الشده. يبقى التجويف الرنيني هو الوعاء الحاوي والمنشط لعمليه تكبير الفوتونات، هو الوعاء الحاوي والمنشط لعمليه تكبير الضوء في الليزر. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده انواع التجويف الرنيني في نوعين، في داخلي وفي خارجي. الداخلي بيبقى للماده الفعاله الصلبه، بيتم طلاء طرفيها بالفضه، ده اسمه تجويف رنيني داخلي. طب لو الماده الفعاله غازيه او سائله بيبقى التجويف الرنيني خارجي. طب نيجي بعد كده السؤال اللي بعد كده كان ليزر الهيليوم والنيون، ده مثال مهم قوي عندنا، وده من اكتر الاسئله اللي بتيجي في الامتحان. ناخده واحده واحده بس، نصلي على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. ليزر الهيليوم والنيون، اولها كده سؤال، علل اختيار الهيليوم مع النيون، اختيار مناسب ليه؟ اقول له نظرا لتقارب قيم مستويات الاثاره شبه المستقره في كل منهما، ده اول سؤال. طب بحط الهيليوم والنيون بنسبه 10 هيليوم الى 1 نيون داخل انبوبه من زجاج الكوارتز تحت ضغط منخفض عشان الكهرباء تعرف تمر، 6.10 ملم زئبق، وبعدين اجيب مصدر تيار كهربي، مصدر جهد عالي مستمر او مصدر ترددات راديويه. طيب خطوات العمل بقى، بشغل الكهرباء بتاعتي تثار ذرات الهيليوم، ثم تصطدم ذرات الهيليوم المثاره بذرات النيون غير المثاره تصادم غير مرن، فتنقل الطاقه من ذرات الهيليوم الى ذرات النيون، تثار ذرات النيون وتتجمع في منسوب الاثاره شبه المستقر لها. طب وبعدين الكلام ده يا جماعه بالخطوات يتحفظ من كتاب الوزاره لو سمحتوا. ذرات النيون التي اثيرت وتجمعت في مستوى الاثاره شبه المستقر، اقدامها بينزل تلقائي وبعدين يخرج الفوتون، لو كان موازي محور الانبوبه يبقى هيبتدي ايه زي ما انا كنت بقول من شويه، هيبتدي يستحث اي ذره في طريقه وهو شغال، وهو ماشي في طريقه اي ذره بيستحسها بيزيد العدد ويتضخم العدد من خلال التجويف الرنيني. طيب الجزئيه اللي بعد كده، ذرات النيون لو فضل معاها شويه طاقه بتفقدها في صوره انبعاث حراري مثلا، وتعود للمستوى الارضي وتصطدم بها ذره هيليوم مره اخرى. طب ذرات الهيليوم اللي خبطت ذرات النيون بتفقد باقي طاقتها برضه في صوره اشعاع حراري مثلا، وتبتدي تثار مره اخرى بواسطه الكهرباء. ليزر هيليوم نيون ليزر مرئي. طيب عندنا من اهم تطبيقات الليزر، عندي استخدامه في علاج انفصال الشبكيه واستخدامه في التصوير المجسم. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الفصل ال 15 من الفصول اللي هي بتعمل ازمه عند ناس كتير، بس انا برضو مش عايز اقول لهم يعني ما تأزموش الموضوع قوي، ان شاء الله الجزئيات اللي احنا تعودنا انها بتيجي في الامتحان منه مش بالصعوبه اللي انت متصورها، يعني ركز مثلا على بوابات المنطق دي لازم تيجي ان شاء الله. طيب تعالى كده نقول تفاصيل بالراحه للفصل 15. الفصل 15 اسمه علم الالكترونيات. هو بيقول لك في البدايه انه انا عندي علم الالكترونيات ده دلوقتي بقى منتشر قوي في حياتنا، من اول الالعاب الالكترونيه لحد الحرب الالكترونيه. طب وجميع الاجهزه الالكترونيه، العناصر اللي جواها اللي بتكون منها الجهاز نفسه، مقاومات، ملفات، مكثفات، وصلات ثنائيه، ترانزستور، كلها بتستخدم او بتصنع من اشباه الموصلات، من اشباه الايه؟ الموصلات. فعشان كده هو بدا معاك من اول اشباه الموصلات وبعدين هيتسلسل واحده واحده بقى. فبدايه الموضوع هي اشباه الموصلات. طيب اكمل، تنقسم المواد الصلبه من حيث التوصيل للكهرباء الى مواد جيده التوصيل ومواد رديئه التوصيل واشباه موصلات. المواد جيدة التوصيل هي مواد تسمح بتمرير الحرارة والكهرباء بسهولة. المواد رديئة التوصيل مواد لا تسمح بتمرير الكهرباء والحرارة بسهولة. أشباه الموصلات هي وسط بين الاثنين، زي عناصر المجموعة الرابعة، زي السيليكون وزي الجرمانيوم. نمسك السيليكون عشان هو اللي عندنا بالتفصيل. السيليكون بداية هو طبعا عدده الذري 14، يعني عنده 14 بروتون و14 الكترون. طيب لما باجي ارسم ذره السيليكون بتترسم رسم مختصر، الرسم المختصر برسم قلب في موجب 4، ومدار فيه 4 إلكترونات. القلب اللي فيه موجب 4 ده يا جماعة اختصار النواة فيها موجب 14، والمستويين اللي هم 2 و8 فيهم سالب 10، فيبقى المحصلة موجب 4. يعني القلب ده كده النواة بالمستويين التانيين، وطبعا ده المستوى الخارجي. طيب ذرة السيليكون عشان تستقر محتاجة تخلي الإلكترونات 8 اللي في المستوى الخارجي، فبتتشارك مع 4 ذرات مجاورة ب4 روابط تساهمية. طيب كده أصبح عندها كام؟ أصبح عندها 8 إلكترونات في المدار الخارجي بتاعها. دي طريقة ارتباط ذرة السيليكون بالذرات المجاورة. طيب ذرات السيليكون كذرات يعني الجوامد عموما، ذرات الجوامد بترتب ترتيبا هندسيا، اسمه البلورة. اسمه يا جماعة البلورة. طيب يبقى عرف البلورة هو ترتيب هندسي منتظم لذرات المواد الصلبة. طب شكل بلورة السيليكون ايه؟ لان ده مهم قوي في تخيل كل اللي هيحصل في توصيل السيليكون للتيار الكهربي. شكل بلورة السيليكون، انا ممكن ارسم مجموعة من ذرات السيليكون، ادي ذرة 2 3 4 5 6 7 8 9 ذرات سيليكون اهم، كل ذرة بتتشارك ب4 روابط مع 4 ذرات مجاورة. يبقى ده الشكل العام لبلورة السيليكون. طيب بلورة السيليكون بتبقى مثالية كده وكل الروابط كاملة كده على طول؟ لا مش على طول، ده عندي مين بقى؟ عند الصفر كلفن، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بلورة السيليكون تكون كاملة وكل الروابط سليمة ومفيش ولا إلكترون حر عند الصفر كلفن. وهنا في مقارنة واجبة، قارن بين الألومنيوم والسيليكون عند الصفر كلفن من حيث التوصيل للكهرباء. الألومنيوم كان في الفصل الثامن يا أخوانا، الألومنيوم والبلاتين والزئبق والزنك والرصاص كان من الفلزات اللي أنا لو بردتها إلى ما يقرب من الصفر كلفن فإن مقاومتها إلى مرور التيار الكهربي تنهار وتتحول من مادة موصلة جيدة إلى موصل فائق، لأن الحركة الاهتزازية للجزيئات تقريبا بتسكن وتتحرك الإلكترونات فيها بدون أي احتكاك. يبقى الألومنيوم عند الصفر كلفن هيبقى موصل فائق. طب السيليكون بقى أقول له عند الصفر كلفن، هقول له السيليكون عند صفر كلفن تلتئم جميع الروابط ولا يوجد أي إلكترون حر. طب وبعدين؟ ولا يوجد أي إلكترون حر فتكون عازلة تماما لمرور التيار الكهربي. طيب ماشي، طب أنا عايز السيليكون يوصل. السيليكون لما يبتدي يكتسب طاقة حرارية من الوسط المحيط بيستخدمها في كسر الروابط. طب وإذا كسرت رابطة يتحرر إلكترون ويترك مكانه فجوة موجبة. طيب ولا نسمي الذرة التي فقدت إلكترون بأيون موجب. ليه يا جماعة؟ لأن سرعان ما تقتنس غيره، يعني هي ما بتثبتش على وضع التأين ده، سرعان ما تقتنس أيون تاني، يعني تقتنس إلكترون تاني من أحد الروابط المجاورة أو أي إلكترون حر مار. يعني علل، لا نسمي في بلورة السيليكون الذرة التي فقدت إلكترون بأيون موجب، أقول له لأنها سرعان ما تقتنس إلكترون آخر من أحد الروابط المجاورة أو من أي إلكترون حر، فما بتلحقش يبقى اسمها أيون، لأن الأيون ده أيون مستقر، يعني خلاص ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترون وقعد على حالها كده. طيب الإلكترون بنقول عليه إلكترون حر، هل الفجوة حرة؟ تتحرك الفجوة عكس اتجاه حركة الإلكترون، لأن كل إلكترون ما بيتحرك من مكان وكأن الفجوة قفزت في عكس الاتجاه، يبقى تتحرك الفجوات دائما في عكس اتجاه حركة الإلكترونات. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي تركيز الإلكترونات، لفظ تركيز الإلكترونات وتركيز الفجوات هو اللفظ المناسب، يعني أحسن من لفظ عدد، لأنه التركيز يعني عدد الالكترونات في السنتيمتر المكعب او في المتر المكعب، بس في المسائل اللي عندنا كلها بيبقى في السنتيمتر المكعب. تركيز الالكترونات رمزه ان سمول بيساوي كذا الكترون لكل سنتيمتر مكعب، فعشان كده بتلاقي اليونت بتاعته سنتيمتر اس ناقص 3. طب وتركيز الفجوات رمزه بي، بي تقيلة. طيب البي دي بتساوي ايه بقى؟ كذا فجوة لكل سنتيمتر مكعب، فهتلاقي برضو تركيز الفجوات بالسنتيمتر اس سالب 3. طيب صلي عنك عليه الصلاة والسلام، هل تركيزهم حد اكبر من حد؟ لا، الاتنين قد بعض على طول طالما احنا في بلورة نقية. يبقى في البلورة النقية ايه اللي بيحصل؟ يتساوى تركيز الالكترونات مع تركيز الفجوات. طب هل التركيز ده ثابت؟ لا، متغير حسب درجة الحرارة. لو انا بسخن البلورة يعني هي درجة حرارتها بتزيد، ده معناه ان معدل اكتسابها للطاقة اكبر من معدل فقدها للطاقة. طب والطاقة اللي جاية دي بنعمل بها ايه؟ بنكسر الروابط. طب والطاقة اللي ناتجة دي ناتجة من التئام الروابط، اي ان البلورة في هذا الوضع معدل كسر روابطها اكبر من معدل الالتئام، اذا يبقى تركيز الالكترونات والفجوات بيتزايد. طب لو كانت البلورة بنبردها يعني ما تفقده من حرارة اكبر مما تكتسبه، طيب يبقى كده معدل الالتئام اكبر من معدل الكسر، يبقى تركيز الالكترونات والفجوات بيتناقص. طب لو البلورة بقى درجة حرارتها ثابتة، يبقى هي هنا في حالة اتزان، اتزان اسمه اتزان ديناميكي. هي درجة حرارتها ثابتة ولكن لانها بتكتسب وبتفقد، واللي بتكتسبه قد اللي بتفقده، وده بيخلي معدل كسر الروابط اكبر يساوي معدل التئام الروابط، فيثبت تركيز الالكترونات والفجوات ثبات ديناميكي. احنا قلنا في فرق بين الثبات الاستاتيكي والثبات الديناميكي. الثبات الاستاتيكي يعني ولا في فقد ولا في اكتساب، زي مثلا عدد الطلبه داخل الفصل ثابت اثناء شرح المدرس، لان ولا طالب بيدخل ولا طالب بيخرج. طب لو الفصل ده له بابين وبيحصل كالاتي، طلبه بتخرج وفي نفس الوقت طلبه بتدخل، يبقى في ثبات في العدد ولكنه ثبات ديناميكي. طب تركيز الالكترونات والفجوات ثباته ايه؟ ثبات ديناميكي، لان في كسر وفي التئام للروابط في نفس الوقت، فعشان كده يبقى ثبات العدد هو ثبات ديناميكي، لان في بيخرج وفي بيدخل. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى البلوره النقيه تزداد توصيلتها للكهرباء بزياده درجه الحراره، ولكل درجه حراره توصيليه معينه في اشباه الموصلات. طيب انا عايز ازود التوصيليه ولكن بطريقه افضل، بطريقه يعني عمليه اكتر، هعمل ايه؟ ازود التوصيليه من خلال اضافه الشوائب. الشوائب ايه هي؟ الشوائب ذرات من عناصر خماسيه مثلا او سداسيه، وعناصر ثنائيه مثلا او ثلاثيه. هتيجي الذره الشائبه دي تقعد تحل محل ذره سيليكون، يعني نجيب ذره خماسيه تسكن في البلوره بتاعه السيليكون، فلازم تمشي على قواعد السيليكون عشان ما تبوظش البناء البلوري. فالذره الخماسيه مثلا زي الزرنيخ وزي الفوسفور والانتيمون، الفوسفور لما يتحط كعنصر خماسي في وسط البلوره بتاعه السيليكون بيبتدي يعمل الروابط وكانه سيليكون، يعمل رابطه ورابطه ورابطه ورابطه، يعمل اربع روابط مجاوره، ويتبقى عنده هو الكترون بدون رابطه. يحصل له ايه بقى؟ هذا الالكترون بيبقى ضعيف الارتباط بيه، فيتحرر بأقل قدر ممكن من الطاقة. يعني الإلكترون ده يتحرر بأقل قدر ممكن من الطاقة، ماشي. فتتحول الذرة هنا إلى إيه؟ إلى أيون موجب، ويضاف الإلكترون إلى رصيد البلورة من الإلكترونات الحرة. بالراحة بقى، ويضاف مين؟ الإلكترون إلى رصيد البلورة من الإلكترونات الحرة. طيب هل يخل هذا بتعادل البلورة؟ يعني هل إضافة الشوائب من العناصر الخماسية أخلى بتعادل البلورة كهربيا؟ تعال نفكر. هي قبل ما تجيب الشوائب الخماسية كانت الإلكترونات قد الفجوات، يبقى احنا كنا متعادلين. طب لما جبت الشوائب الخماسية، جبت مليون شائبة خماسية مثلا، اتحولوا لنا لإيه؟ مليون أيون موجب ومليون إلكترون حر يعادلهم، فكده يبقى احنا متعادلين برضه. يبقى علل البلوره تظل متعادله بعد اضافه الشوائب الخماسيه، اقول له لان مجموع الشحنات الموجبه بيساوي مجموع الشحنات السالبه. طيب بالراحه بقى، مين دول ومين دول؟ تعال نشوف كده. الموجب هو الفجوات القديمه، وكان بيتساويها الالكترونات الحرة القديمة. طب لما حطيت العنصر الخماسي تحول الى تركيز جديد من الإلكترونات وتركيز يناظره من الـ N دونر اللي هو تركيز الأيونات الموجبة. تركيز الأيونات الموجبة. طيب لما نجمع بقى يبقى التركيز الكلي للإلكترونات يساوي تركيز الفجوات زائد تركيز الأيونات الموجبة N دونر. طيب بالراحة بقى، الإلكترونات متحركة وبتساهم في التوصيلية الكهربية، طب والفجوات متحركة تساهم برضه. الN دونر الأيونات يا جماعة الموجبة دي ملهاش دعوة بالتوصيل، هنا دي مهمة قوي. الأيونات الموجبة ملهاش دعوة بالتوصيل، اللي بيوصل الحاجات اللي بتتحرك. الأيون الموجب ده مكانه جوه البلورة، يعني تركيز الإلكترونات الحرة أكبر من تركيز الفجوات. فبنقول هنا أن حاملات الشحنة السائدة في هذه البلورة من النوع N، يعني من الإلكترونات، فعشان كده بنسمي البلورة دي من النوع النيجاتيف تايب. يبقى تسمى بلورة اللي أضفنا ليها العنصر الخماسي بلورة من النوع السالب ولكنها متعادلة كهربيا. طيب أما إذا أضفنا عنصر ثلاثي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، العنصر الثلاثي زي الألومنيوم، العنصر الثلاثي زي الألومنيوم بيعمل إيه؟ الذرة الثلاثية بتنزل تقوم عاملة إيه بقى؟ تقوم برضو بتحاول تشتغل زي ذرة السيليكون، تعمل رابطة 2-3 ويتبقى عندها مكان لرابطة، يجي إلكترون من بره يشغله فتتحول هي إلى أيون سالب وتساهم أو وتضيف فجوة في البلورة من الخارج. يعني كل ذرة ثلاثية تتحول إلى أيون سالب وفجوة موجبة، وبذلك برضو لا تخل بتعادل البلورة، عشان كده الموجب كله قد السالب كله. بس هنا بقى بيبقى الوضع إيه؟ تركيز الفجوات كلها بيساوي تركيز الإلكترونات زائد تركيز الـ N acceptor اللي هي الأيونات السالبة. طب وهنا بقى يبقى تركيز الفجوات الحرة أكبر من تركيز الإلكترونات الحرة، عشان كده تسمى بلورة من النوع الـB أو الـ positive type. طيب عندي بعد كده قانون صغير كده اسمه قانون فعل الكتلة، بتيجي عليه مسائل أحيانا. قانون فعل الكتلة بيقول ايه؟ انه حاصل ضرب تركيز الالكترونات في تركيز الفجوات بيساوي مقدار ثابت اسمه ان اي تربيع، حيث ان اي دي تركيز الالكترونات او الفجوات في البلورة النقية. ان اي تركيز الالكترونات او الفجوات في البلورة النقية، ماشي. قانون فعل الكتلة ده بنطبقه في حالتي اشباه الموصلات غير النقية. في النوع الـ N اللي بيساوي B زائد الـ N دونر، بتبقى الـ N تكاد تساوي الـ N دونر، وبالتالي لو حبيت أرجع للقانون وأجيب الـ B تركيز الفجوات، يبقى تركيز الفجوات بيساوي إيه؟ المفروض N I تربيع مقسوما على الـ N. طب وبدل الـ N ما هو الـ N هتساوي N دونر، يبقى ده اللي أنا هحل بيه قانون فعل الكتلة في بلورة من النوع الـ N. طب بلورة من النوع الـ positive type يبقى الـ B هتساوي يا جماعة N زائد N acceptor. طيب يبقى هنا الـ B أكبر من الـ N بكتير فتكاد تساوي الـ N acceptor، يبقى الـ B هتساوي N I تربيع المفروض على N، الـ N هتساوي N I تربيع المفروض على B، ومكان الـ B هحط الـ N acceptor. طيب احنا كده اخدنا بالظبط تلت الفصل او ربع الفصل ال 15. الوقت اللي فاضل هقول فيه مسألة كهربية مهمة. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بطارية وبطارية تانية وليكن دي مثلا 10 فولت ومعها مقاومة داخلية او معها مقاومة جنبها مثلا 2 اوم، والبطارية التانية 15 فولت ومعها مقاومة 3 اوم، وحط لي فولتميتر في النص هنا. طيب عايز قراءة الفولتميتر اشتغل ازاي بقى؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام. قراءة الفولتميتر عشان اجيبها اول حاجة لازم افهم ان دي اسمها دايرة شحن، الموجب في الموجب والسالب في السالب، دي دايرة شحن. طيب دايرة شحن يعني مين فيهم اللي بتشحن مين؟ الخمستاشر اكيد بتشحن العشرة. فلما اجي اجيب قراءة الفولتميتر من ناحية البطارية اللي بتشحن دي هتتجاب ازاي؟ في هتساوي في باتري ناقص الاي ار اللي جنبها. طيب في باتري المفروض لو معاها اي ار سمول كمان يبقى ناقص اي ار سمول وناقص الاي ار دي. طيب هو اساسا التيار العمومي كام؟ التيار العمومي الفي باتري الكليه كده تعتبر خمسة والمقاومات الكليه خمسة، يبقى التيار واحد امبير. طيب لما اجي اعوض قراءه الفولتميتر من الجهه ديت هيبقى في باتري اللي هو المفروض ب 15 ناقص 1 في 3 فتطلع 12 فولت. الناحيه الثانيه لازم تكون زيها بالظبط في القراءه. الفولتميتر من الناحيه دي، دي البطاريه اللي بتتشحن، دي البطاريه اللي ايه اللي بتتشحن. طب هتساوي ايه بقى قراءه الفولتميتر؟ الفي باتر اللي بتتشحن دي زائد الاي ار سمول لو فيه وزائد اي ار اللي جنبها. ليه؟ هقول لك حالا. طب الفي باتري ب 10 زائد افتح قوس كده ها 1 في 2 وتطلع النتيجه كام فولت يا اخوانا؟ 12 فولت. طيب ليه بقى انت جمعت هنا وطرحت هناك؟ موضوع صلي على النبي يا سيدي صلى الله عليه وسلم. هنرسم دايره تانية بالراحه توضح اللي حصل ده. لو انا عندي بطاريه ومعاها فولتميتر وعندي هنا مقاومه وعندي هنا كمان مقاومه متغيره وعندي هنا بطارية تمام، دي في باتري قوية ومعاها ار 1 اسميها في باتري 1. طب ودي في باتري ضعيفة ومعاها ار سمول 2 ودي اسمها ار ودي اسمها ار داش. مين فيهم الدونر بنفس اللغه بقى بتاعت ال 15؟ مين فيهم الدونر؟ مين اللي هيوزع؟ يعني انا لو كان عندي دي لمبه ودي مروحه ودي بطاريه بتتشحن، مين اللي هيدي؟ اللي هيدي دي البطاريه الاصليه دي. دي اللي هتديهم. فخلينا نتصور انها عامله لهم اجتماع وبتقول لهم ايه؟ يعني لو دي لمبه مثلا ودي مروحه ودي بطاريه بتتشحن. فالبطارية القوية بتقول لهم ايه؟ بصوا انا كل ليكم بس سيبوا لي حتة استهلكها جوه نفسي عشان امرر التيار جوايا اللي هي اي ار سمول. يعني عايز تقول ايه يا استاذ؟ عايز اقول ان البطارية الاصلية هي التي تعطي الجهد للتلاتة التانيين دول. طيب يعني لو سمينا الفولتميتر اللي راكب ده اسمه في 1 وجبت 3 فولتميتر تانيين، فولتميتر حطيته هنا، خليني اسمي ده 3 وده فولتميتر 2 وفولتميتر 4 كمان. لازم مجموع في 2 وفي 3 وفي 4 يبقوا قد في 1 لان هي طلعت لهم مثلا 50 فولت. طب هم هيجيبوا منين تاني غير منها؟ فيبقى مجموع قراءات الفولتميترات دي بتساوي ده. طيب الفولتميتر 1 بيقيس المفروض في باتري 1 ناقص اي ار سمول 1 لانه بيقيس كل البطاريه 1 ما عدا ما اكلته هي. طب اما فولتميتر 2 عشان بس الحلقه خلصت، فولتميتر 2 بيقيس في باتري 2 زائد الاي ار اللي جات لها كمان، يعني الجهد اللي دخل جواها. فبالتالي يبقى في 1 يساوي في 4 وفي 3 وفي 2، بس الفي 2 بتبقى في باتري 2 زائد الاي ار سمول 2. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هبدا بيها تاني برضو الفكره دي المره الجايه ان شاء الله. المره الجايه باذن الله هنكمل مع بعض فصل 15. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.